إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا زال الحديث موصولا عن أشراط الساعة، وقد أتينا على جلها، وما بقي إلا الأشراط الكبرى. وقد جاء عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم وهم يتذاكرون، فقالوا يا رسول، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تذاكرون؟ قالوا يا رسول الله: نتذاكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الساعة أو إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات. وهذه الأشراط الكبرى: الدخان، والدجال، ودابة الأرض، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج وماجوج، وخسف وطلوع الشمس من مغربها، وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أول الآيات خروجا بالنسبة لآيات الأرض، فالآية الكبرى خروج الدجال. فخروج الدجال علامة خراب العالم السفلي، العالم الأرضي، وطلوع الشمس من مغربها علامة خراب العالم العلوي، بداية خراب السماء الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وعلى هذا فحديثنا اليوم هو عن أول الآيات خروجا في الأرض، يعني العلامة الكبرى التي تحدث على هذه البسيطة، ألا وهو الحديث عن الدجال. تحدثنا بالأمس عن ابن صياد، ذاك الدجال الصغير، وأما اليوم فحديثنا عن الدجال الأكبر، الدجال الخطير، والدجال خروجه كما أسلفت معناه فساد هذه الأرض، الفساد التام. والدجال حي وموجود الآن، ومشى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل عند أبي يعلى: الدجال أكل ومشى في الأسواق، فجاء عليه زمان أكل ومشى في الأسواق، ثم حصل أمر الله له كما سيأتي بعد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإسراء وهو عند الشيخين رأى الأنبياء ورأى الدجال رآه كما قال ابن عباس كما عند الإمام أحمد رآه رؤيا عين، فزالت الحجب بينه وبين الدجال. الأنبياء رآهم وجها لوجه، لكن الدجال رآه في مكانه في الأرض، أو ربما رفع إليه فرآه. فرآه عليه الصلاة والسلام رؤيا عين، ورآه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، رآه في المنام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رآه يطوف بالبيت بالكعبة واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقد يقال أنه كان مسلما ثم كفر، وقد يقال أنه منافق يحسن النفاق، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه كان مسلم ثم كفر. أعود فأقول الدجال الآن موجود وعلى ظهر الأرض في حياة مستقرة، حياة إنسانية. كيف؟ ما هو الدليل؟ جاء عند مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصلاة جامعة، تقول فخرجت فصليت في المسجد، يعني في هذا المسجد، فصليت في الصف الذي يلي ظهور القوم، تقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فجلس وهو يضحك. طبعا بعدما صلى، تقول فخرج فصلى ثم صعد المنبر فجلس وهو يضحك، ثم قال ليلزم كل إنسان مجلسه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا كلام نبوي، كلام نبي لا ينطق عن الهوى، ليس كلاما مرتجلا، ليس كلاما تخمينيا، ليس كلام وعاظ يبحثون عن الغرائب، كلام نبي يعرف ويعي ما يقول، فهو صادق مصدوق. قال الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرهبة ولا لرغبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وحدثني أنه ركب سفينة مع 30 من لخم وجدام، يعني من قبائل لخم وجدام، قال فلعب بهم الموج شهرا. تميم رجل نصراني وجاء فأسلم، لكنه ليس هو ولا غيره من يحدث الرسول فيعلم الرسول أو فيكذب على الرسول ولا يعلم الرسول ذلك، لا، تميم جاء فحدث الرسول بحديث والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ولما صدقه عليه الصلاة والسلام خطب خطبته وذكر قصة التميم، فقال فجاء فبايع، وحدثني أنه قد ركب مع 30 من لخم وجذام سفينة فلعب بهم البحر شهرا، يعني وافقوا كما سيأتي البحر وقد اغتلم تهيجت أمواجه، فلعب بهم الموج شهرا فأرفعوا إلى جزيرة في البحر، ثم جلسوا في الأقرب فدخلوا الجزيرة. أولا وقفوا على الشاطئ أو قريبا من الشاطئ، ثم ركبوا الأقرب وهي سفينة صغيرة حتى دخلوا هذه الجزيرة التي داخل هذا المحيط. يقول فتلقتنا دابة أهلب كثيرة الشعر، لا يرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. قيل أن هذه هي دابة الأرض، لكن الصحيح لا، هذه دابة، وجاء عند أبي داود أنها امرأة كثيرة الشعر، لكنها بصورة يعني غير طبيعية وغير مألوفة. فقلنا لها ويلك من أنت؟ فقالت أنا الجساسة. فكانت حول الدجال لا يأتي أحد تعطيه الأخبار أولا بأول. فقلنا ويلك من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت يا أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، الدير يعني في القصر، فهو في قصر داخل محيط من المحيطات داخل جزيرة موجودة داخل محيط من هذه المحيطات. يقول فلم نأمن أن تكون شيطانا حين سمت لنا إنسانا. يقول فانطلقنا سراعا فأتينا الدير فإذا فيه أعظم إنسان خلقا، رأيناه خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى تراقيه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، فهو مربوط بالحديد من رقبته إلى كعبيه. فقلنا ويلك من أنت؟ فقال يا أيها القوم قدرتم على خبري، أو قد قدرتم على خبري، من أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا سفينة فوافقنا البحر قد اغتلم، فلعب بنا البحر شهرا حتى أتينا على هذه الجزيرة، ثم ركبنا أقربها فدخلنا هذه الجزيرة فتلقتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يرى قبله من دبره من كثرة الشعر. قلنا ويلك من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في هذا الدير. فقال لهم أخبروني عن نخل بيسان، نخل متواجد في الشام معروف بكثرة ثمره. قال قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل يثمر؟ يعني هل فيه تمر؟ قالوا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. لماذا؟ لأن يأجوج ومأجوج سما كما سيتبين لنا بعد قليل سيأكلونه. ثم قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يكون فيها ماء. ثم قال أخبروني عن عين زغر. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ وهل يزرع فيها أهلها؟ وهل يزرع أهلها من ماء العين؟ قلنا نعم. ثم قال أخبروني عن نبي العرب أو نبي الأميين. قلنا خرج من مكة إلى المدينة. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال وهل ظهر عليهم أو قد قاتله العرب؟ قلنا نعم وقد ظهر عليهم. قال قد كان ذاك؟ قلنا نعم وأطاعوه. قال أما إنه خير لهم أن يطيعوا. فعنده علم الدجال، عنده علم وعنده معرفة. أما إنه خير لهم أن يطيعوه. وإني محدثكم ومخبركم عني أنا المسيح الدجال. وإنه يوشك أن يؤذن لي، طبعا إذن إلهي، يوشك أن يؤذن لي فأنطلق فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 يوما إلا مكة وطيبة. فإنهما محرمتان علي كلتاهما، على كل نقب منهما ملك. إذا أردت أن أدخل استقبلني الملك بالسيف صلتا، ثم طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبدأ يضرب على المنبر ويقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. ألا قد كنت قد حدثتكم عن ذلك؟ رسول قد سبق وحدثهم. ألا كنت قد كنت حدثتكم عن ذلك وعن مكة وعن المدينة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل هو من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما طبعا زائدة، هو من قبل المشرق وأومأ بيده نحو المشرق. ثم حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالحديث المفصل، وبدأ يذكر الدجال ويحذر منه ويخبر عنه. فقد خطب خطبته الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة ابن الصامت وهو عند أبي داود إني قد حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوه. فأكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الدجال. جاء عند مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداة الفجر بعد صلاة الفجر، فخفض فيه ورفع. يقول النواس بن سمعان حتى ظننا أنه في طائفة النخل، أنه في طائفة النخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قربه للأمة. يقول النواس فرحنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت الرواح، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعرف ما فينا، فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنكم؟ يعني تغيرت وجوههم خوفا. قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت، يعني بيّنت أنه عظيم وأنه قريب ثم خفضت أنه ليس بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني فيكم، يعني لا أخاف عليكم الدجال، إنما أخاف عليكم ما هو أعظم من ذلك، أنتم يا صحابتي غير الدجال أخوفني فيكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم عاد يأخذ عليه الصلاة والسلام في بيانه وتجلية أوصافه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاب شاب ليس عجوزا شيخا كبيرا، إنه شاب قطط، يعني شعره أجعد جعودة مذمومة كما يقال، كما في حديث ابن عباس كأنه أغصان الشجر شعره. جعد قطط. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم مطموس أعور، مطموس العين اليسرى، العين اليسرى مطموسة تماما. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن تعلموا أو تعلموا، عند الشيخين تعلموا، أن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، وأن المسيح اليمنى أو اليسرى، فهو أعور العينين، لكن العين اليسرى ممسوحة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وأصله متفق عليه مطموسة عليها ظفرة غليظة، عليها جلدة، هذا بالنسبة للعين اليمنى. في حديث أبي كعب كما وعند أحمد كأنها زجاجة خضراء، فهي يقول عليه الصلاة والسلام عينه، عند حديث النواس بن سمعان وحديث ابن عمر عينه طافئة أو طافية. طافئة يعني داخلة، وطافية يعني ظاهرة، فهي كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه كأنها كوكب دري، فهي كما شبهها بعض الشراح يقول كأنها النخامة على الجدار، لكنه يبصر بهذه العين، وأما هذه فلا يبصر بها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت وعند أبي داود قصير لكنه عظيم، كما في حديث تميم الداري عظيم يعني سمينا، فهو في سمن وفي قصر. قصير أفحج إذا بدأ يمشي يحصل منه مفاحجة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد ينزي بين السماء والأرض، يعني أعرج، فهو أعرج أفحج قصير سمين. وفي حديث ابن عباس عند أحمد رأيت الدجال رجلا ثيلمانيا، يعني عظيم، يعني عظيم الجسم ثيلمانيا. وقال أهل اللغة والفيلمان الجبان، ثيلمانيا فهو جبان وعظيم الجمة، شعره كثير كما في حديث فاطمة بنت قيس عند أبي داود، شعره يسحب يجر شعره. وعلى قبح الشعر، يعني شعره جعدا جعودة كما قيل كشعر السودان تقريبيا، يعني ليس ناعما، يجر شعره. يقول عليه الصلاة والسلام هجانا، هجانا يعني الرجل المعيب اللئيم، فهو عنده لؤم وعنده قبح ودمامة وأقمر عليه بياض. فهذا الشكل اللي هو الدجال. وفي حديث ابن عمر مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل من كره عمله، وفي رواية يقرأها كل مؤمن. وفي حديث حذيفة عند مسلم كاتب أو غير كاتب، يعني حتى العام يقرأها، فالخاص والعام يقرؤونها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان فمن عند مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية عند مسلم حديث أبي الدرداء خواتم سورة الكهف. ثم يقول عليه الصلاة والسلام على أساس يؤكد هذا ما في حديث فاطمة في قصة تميم الداري، ثم يقول وإنه خارج خلة، يعني من طريق بين الشام والعراق. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو عند الترمذي يخرج الدجال من أرض يقال لها خراسان. وإنه خارج بين الشام والعراق، يعني في تلك المناطق أو من تلك المناطق. يقول عليه الصلاة والسلام فعاث يمينا وعاث شمالا، يضرب الناس، يضرب الأرض ويفتن الناس. ثم يقول عليه الصلاة والسلام يا عباد الله اثبتوا اثبتوا. وفي حديث مسدد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيركب الحمار، يعني دابته حمار، يعني ما عاد فيه الآن طائرات ولا قطارات ولا بواخر، فيركب حمارا. وفي حديث عبد مسند عند عبد الرزاق من طريق حذيفة فلا يسخر له من المطايا إلا الحمار، يركب الخيل فلا توافقه، يركب الإبل فلا توافقه، فيركب الحمار فلا يسخر له من المطايا إلا الحمار، فهو رجس على رجس. فيركب الحمار. وعند الإمام أحمد من طريق من حديث جابر بين أذنيه مسيرة أو ما بين أذنيه 40 ذراعا، فهو حمار من الحمر الكبيرة. فيوسف يقول عليه الصلاة والسلام: فعاث يمينا وعاث شمالا. قال: فقلنا يا رسول الله ما إسراعه في الأرض؟ هو يمكث فقط 40 يوما. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: 40 يوما، لكن يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يعني يمكث في الأرض 74 يوما فقط من أيامنا، لكن يقول عليه السلام: يوم كسنة. قالوا: يا رسول الله أتكفينا ذلك اليوم صلاة الصلوات الخمس، يعني صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدرة إن أدركت هذا اليوم، يعني كل 24 ساعة 5 صلوات ومقدرة ما بين صلاة وصلاة، معروف قدر معين، اقدروا له قدرة. قلنا: يا رسول الله ما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. تعرفون الماء، الأمطار إذا نزلت وأخذت في أوديتها ثم استقبلتها الريح أو أخذتها الرياح لا تسل عن سرعتها، كالغيث استدبرته الريح. يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتي القوم، يأتي إلى هذه المدينة، إلى هذا الإقليم، إلى هذه المنطقة، ويفعل أشبه ما يكون بالمهرجان. في كل منطقة له مهرجان اجتماع، واجتماع سريع. يقول: فيأتي القوم فيدعوهم، يعني يدعوهم إلى ماذا؟ إلى ربوبيته، فيدعوهم فيؤمنون به ويصدقونه، ويأتي كما في حديث هشام بن عائب، كما في نعم، وفي حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند مسدد، يأتي أشخاصا أو أناسا معينين يأتيهم ويتمثل، لأن يهمه أشخاصا معينين، فيتمثل بصورة أخرى غير صورته، بصورة أحب أهله، ويقول له: أنا ربك، أطعني. ثم نعود لحديث النواس بن سمعان، فإذا طاعوه وصدقوه، يقول عليه الصلاة والسلام: فيأمروا السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت. السماء من؟ سماء القرية والإقليم والمنطقة التي آمنت به. قال: فتروح عليهم سارحتهم من الإبل والبقر والغنم أطول ما كانت ذرى، وأسبغه خواصر، أو أسبغه ضروعا ضروعا، وأمده خواصر، سر تحمل النوق، تحمل اللبن، وكذا البقر، وكذا الغنم، وتصير الأرض ربيعا. فهي فتنة. ومعه كما في حديث المغيرة بن شعبة معه أنهار الماء تمشي ومعه جبال الخبز تمشي ومعه جنة يرونها الناس تمشي ومعه نار تمشي. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديثه حذيفة وهو عند عبد الرزاق يقول لو خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لو خرج الدجال الآن لحذفه الصبيان بالحجارة ولكنه يخرج في قلة من الطعام ما فيها الناس جوع فقراء وإدبار من العلم ما فيه علماء جهال الناس وخفة من الدين ناس مبتعدة عن الدين ما هناك تقوى ولا هناك صلاح ولا هناك عفاف وسوء ذات البين في بين الناس تناحر فهو يخرج في هذه الأجواء القابلة للإيمان به وإلا رجل بهذه المثابة وبهذه الأوصاف ومكتوب بين عينيه كافر من يتبعه؟ ثم في حديث النواسي بن سمعان ثم يأتي القوم يعني آخرين يأتي مدينة أخرى منطقة أخرى فيدعوهم فيردون عليه قوله يكفرون به. يقول عليه الصلاة والسلام فيصبحون ممحلين. ليس عندهم من أموالهم شيء يعني محقت أموالهم الإبل ماتت البقر ماتت الغنم ماتت الأرض اللي زروعهم ماتت ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم فتنة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هشام بن عامر وهو عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال ما في فتنة أعظم من الدجال. وفي حديث هشام بن عامر وهو عند أحمد لما وصف شعره قال حبك حبك ثم قال يأتي أحدكم فيدعوه إلى ربوبيته فمن قال أنت ربي أدناه. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أدركه أحد منكم فقال ذلك فليقل ربي الله عليه توكلت. وعند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو الآن يأخذ الدجال من مدينة إلى مدينة من إقليم إلى إقليم من منطقة إلى منطقة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان يقول فيأتي وهو يمشي في طريقه فيأتي بالخربة يعني قرى خاوية على عروشها فيأتي بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل مجموعات من الذهب والفضة المهم موكب رهيب رجل مرعب بالدرجة الأولى رجل مخيف. يقول عليه الصلاة والسلام وبينما هو طبعا من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد وهو عند مسلم فيأتي إلى المدينة محرم عليها محرم عليه أن يدخلها. وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين فيخرج إليه رجل من المسلمين. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم من خيار أهل الأرض فتتلقاه المسالح مسالح الدجال. يعني الدجال لا يمشي لوحده، فالدجال يتبعه كما في حديث أنس عند مسلم يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، عليهم أرقى أنواع الثياب والتيجان يتبعونه. وفي حديث أبي بكر الصديق وهو عند الترمذي كأن يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، فهم أصلهم من أتباع من العجم. فتتلقاه المسالح، تتلقى هذا الرجل، فيقولون أين تعبد؟ فيقول أعمد إلى هذا الرجل، لأن الدجال ما من بلد كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إلا وسيطأه، إلا مكة والمدينة كما ذكرنا قبل قليل، فيأتي المدينة فينزل بالسابخة. وعند مسلم في سابخة الجرف فيضرب رواقه، ثم خيام ليس عنده قصور وإنما هو يمشي بخيام، فيضرب رواقه، فهو يستقر إذا وصل المدينة ليعرض سلعته تستوقفه الملائكة كما مر، على كل نقب من أنقابها ملكان فلا يدخل، كلما أراد أن يدخل استقبلوه أو استقبله أحدهما بالسيف صلتا فلا يدخل. فهم عندهم محاولات، لكن هذه المحاولات تبوء بالفشل. حينئذ يضرب رواقه، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أنس فترجف المدينة 3 رجفات، تنفي شرارها، تنفي خبثها، وينصع طيبها، فترجف 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. يعني قد يوجد كفار وقد يوجد منافقون داخلون بين المسلمين، لكن تنفي المدينة شرارها فيخرجون. أعود لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين، يقول يقولون له المسالح أين تعمد، أين تريد؟ قال أريد هذا الرجل. فقالوا له أما تؤمن بربنا؟ فقال ما بربنا خفاء، الله ما يخفى على أحد. فيقول بعضهم اقتلوه، يقول البعض الآخر، بعضهم الآخر يقولون أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به، فيأتون به الدجال وهو في جمع في مهرجان في ملتقى عالمي، فيقول عندما يراه فيقول يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح، يعني يمد ويضجع على الأرض، ثم قال خذوه فشجوه، يعني اجرحوه، خذوه فاضربوه وشجوه، فيضربونه ظهرا لبطن، يضربون ظهره الضرب المبرح ثم يقلبونه على بطنه وهكذا. ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. ثم عاد هو كما جاء عند مسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول للناس أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون بي؟ أتؤمنون بي؟ فيقولون نعم. قال في حديث أبي سعيد وحديث النواس بن سمعان عند مسلم وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين فيأمر بمئشار فيوضع على مفرقه حتى يفرق بين رجليه. وفي حديث النواس بن سمعان وكان رجلا ممتلئا شبابا قيل أنه هو يدعوه وهذا هو الظاهر فيدعو شابا لأنه أتى به المسالح مسالحه ممتلئا شبابا فمر بينهما المسيح الدجال ثم قال له في حديث النواس بن سمعان أقبل. فقام وفي حديث النواس بن سمعان وجاء يتهلهل وجهه ويضحك قال تؤمن بي؟ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الشيخين قال وتؤمن بي؟ قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. الآن أيقنت ووصلت مرحلة ليس اليقين بل عين وحق وعلم اليقين. ما ازددت فيك إلا بصيرة. يا أيها الناس إنه لا يقدر بعدي على أحد أو لا يفعل بعدي شيئا. فالآن خلاص انتهى هيلمانه لا يقدر بعدي على أحد من الناس. خلاص الآن بدأ يهوي بدأ يتساقط على يد هذا الشاب فيأخذه ليذبحه أساس أنه يسع يعني ينفك من هذا الإحراج فيأخذه ليذبحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل ما بين ترقوته ورقبته نحاسا يستطيع أن يذبحه. قال فيأخذه بيديه ورجليه. الموقف محرج. فيأخذه بيديه ورجليه فيلقي به فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقاه في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إذ كما عند الشيخين من حديث سعيد هذا أعظم شهادة عند رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة لا أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين نهر أبيض والآخر رأي العين نار تتأجج. يقول عليه الصلاة والسلام فإما أدركن أحدكم فإما أدرك أحدكم ذلك فليأتي النهر الذي يراه نارا تتأجج وليغمض ثم ليطأطئ رأسه ثم يشرب منه فإنه ماء بارد والمغيرة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سأل أحد الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني وما يصيبك منه؟ قال: إنهم يذكرون أن معه جبال الخبز وأنهار الماء. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. كل شيء تخييل. فالجنة جنته نار وناره جنة. فإذا هذه فتنة الدجال، والمسلم يتعوذ بالله من الدجال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الحديث المتواترة عن عائشة وعن ابن عباس وعن وغيرهما وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الدجال دبر كل صلاة: اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فيتعوذ المسلم في كل صلاة، يتعوذ من الدجال. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران ابن حصير وهو عند أبي داود: إن الرجل أو من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب يبتعد، فلينأ عنه، فإن الرجل ليأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث من الشبهات. ولذلك التقاة والصلحاء كما في حديث أم شريك عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لينفرن الناس من الدجال إلى الجبال. قال: قلت يا رسول الله، أين العرب؟ أين الناس؟ قال: هم قليل قليل. يعني التقاة والصلحاء قلة، وينفرون إلى الجبال هربا من فتنة الدجال. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان: فبينما هو كذلك، ولعله بعدما سقطت هيبته على يد هذا الشاب، رجع خاسئا. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث النواس بن سمعان: فبينما هو كذلك، يعني يجوس الديار، إذ نزل عيسى، أو إذ بعث الله عز وجل عيسى ابن مريم المسيح الصادق. مسيحان: مسيح الإسلام ومسيح الكفار من اليهود والنصارى، مسيح الصدق ومسيح الكذب، مسيح الخير ومسيح الشر، مسيح الفضيلة ومسيح الرذيلة. مسيح: فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، شرقي دمشق، مكان الملح، يعني على مقربة من مكان الملحمة، لأن هناك ملحمة قادمة، هناك ملاحم كثيرة، لكن هناك ملحمة يعني رهيبة. ومر بنا حديث أبي الدرداء عند أبي داود: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جنب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. فهو ينزل على مقربة من مكان الملحمة، يعني من مكان موضع المسلمين. وأما النصارى فإنهم سيكون فسطاطهم، والله أعلم فيما يظهر، سيكون فسطاطهم بالقسطنطينية، والمعركة بين ذلك. والملحمة المسلمون نعم قلة قليلة، لكن اليهود النصارى والروم كثرة كاثرة. هل هل تعلمون أن عدد الروم النصارى في هذه الملحمة، هل تعلمون أنهم 10 ملايين إلا 400 يأتون في 80 غاية تحت كل غاية، كما في حديث عوف بن مالك عند البخاري 12,000، اضرب في 12,000 في 80 9,600,000. يقول فينزل عيسى بن مريم، طبعا الملحمة انتهت وانتصر المسلمون كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وانتصر المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام فبينما هم يقيمون الصفوف للصلاة إذ جاء عيسى بن مريم، يقول عليه الصلاة والسلام فينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين، يعني عليه ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أحمد، عليه ثوبان ممصران، يقول عليه الصلاة والسلام واضعا يديه على أجنحتي ملكين فينزل، لأنه هو الآن هو وابن خالته كما مر بنا في حديث أنس ومالك بن صعصع وغيرهما كما عند الشيخين، هو الآن بالسماء الثانية هو وابن خالته يحيى بن زكريا، فينزل عيسى بن مريم، ولنا حديث عن عيسى بشيء من التفصيل، لكن هنا الحديث لا زال عن الدجال. يقول فينزل وضاضع يديه على أجنحتي ملكين، يقول عليه الصلاة والسلام إذا طأطأ رأسه أو رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فعرقه كالجمان، فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، وريحه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه. أول مهمة لعيسى بن مريم، أول مهمة قتل المسيح الدجال، فيطلبه وإذا هو متجه أتى إلى حتفه، فيطلبه فيدركه بباب لد اللي الآن فيه مطار اليهود، أنقذ الله بلاد الإسلام منهم، فيطلبه بباب لد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم إذا رآه بدأ يتهاوى، يعني صار أصابه أشبه ما يكون بالروعة. يقول عليه الصلاة والسلام ولو تركه، يعني ما قتله، يقول عليه الصلاة والسلام لو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء، يعني لا يحتاج إلى قتل. لما رأى عيسى بن مريم وجها لوجه صار عنده أشبه ما يكون بالروعة، فبدأ يذوب. يقول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يترك يذوب، لا، يقول عليه الصلاة والسلام ولكنه قتله برمحه. ثم يريهم عيسى بن مريم، يريهم دم الدجال، يريهم دم الدجال في الرمح، ولكن يقتله بيده، فيريهم دمه في حربته. انتهى الدجال، انتهت الأسطورة، هلك من هلك وحي من حي. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان: ثم يأتي عيسى بن مريم إلى القوم الذين ردوا عليه قوله فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. أقول أو أعود إلى اجتماع عيسى بن مريم بأبطال الملحمة، فبينما هم حديث بريرة، فبينما هم يسوون الصفوف جاء عيسى ابن مريم فينظر إمامهم وهو محمد المهدي، فينظر وإذا عيسى ابن مريم قد وصل، فيتأخر عيسى ابن مريم فيتأخر محمد المهدي ويتقدم عيسى ابن مريم ويصلي بهم. خلاص انتهت مهمة محمد المهدي، قاد معركة الملحمة الكبرى وانتصر في أعظم معركة وانتهت مدته، وجاء عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم لن يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، لا، قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم، كما عند الشيخين إذا من حديث بريرة، كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم فأمكم منكم، وفي رواية فأمكم أو فإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. نزل عيسى بن مريم وأنهى أول مهمة، وهي قتل المسيح الأعور الكذاب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد بعثت عبادا لي لا يداني، يعني لا قوة، لا يداني لأحد بقتالهم. يعني انتهت الملحمة الأولى، لكن الآن هناك عباد لا طاقة لأحد بهم. جاء عند أحمد الواحد منهم أولاده 1000، الواحد منهم: إني قد بعثت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. يعني من معك ليلتجئوا إلى الطور، يجعلونه حرزا. فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت من ردم، حتى إذا فتحت من ردم، وحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زينب الثقفية: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يعني فتح فتحة في وقت الرسول. ثم أولا قال كذا حلقة صغيرة، ثم حلقة كبيرة، ثم لا تزال تكبر الحلقات، تكبر تكبر، ثم يحصل ما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر السد، سد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين. قال تعالى وهو يذكر هذا: حتى إذا بلغ بين السدين أو فوجد، ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد طلع على قوم لم نجعل لهم دون لم نجعل لهم من دونها سترة، كذلك وقد أحطنا ما لديه خبرة. ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هذا ذو القرنين. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يعني نريد أن تحول بيننا وبينهم، تبني شيئا بيننا وبينهم. مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني مكافأة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فبنى هذا السد يأجوج ومأجوج حتى إذا بلغ بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. يأجوج ومأجوج من ذلك الزمان وهم يحاولون ينقبون هذا السد، وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام نقبوا هذا القدر، ولا زالوا ينقبون، لا زالوا ينقبون منه، فإذا نقبوا خرج منهم من خرج. لكن في زمن عيسى بن مريم ينفتح، يندك السد أو السد، كما في حديث هريرة عند الترمذي لا زالوا يحفرونه. فيقول الذي عليهم اغدوا يعني غدا، فإذا جاءوا وجدوه أشد من ذي قبل، ثم يحفرونه يخرقونه، حاولا يخرقونه يعني الخرق الكامل، ثم يقول لهم الذي عليهم إن شاء الله فيستثني ستخرقونه غدا، فيأتونه فيجدونه على الحال الذي تركوه فيخرجون. يقول عليه الصلاة والسلام في حديثه النواس بن سمعان فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربونه، ويمر ثم يمر أواخرهم على بحيرة طبرية فلا يجدون فيها ماء، يقولون لقد كان بهذا مرة ما شرب الماء. عدد هائل، عدد كبير، كما قلت الواحد منهم أو أولاده بحديث لا بأس به أولاده، والواحد 1000 وهم 3 قبائل. ثم يأتون على نخل بيسان ويأكلونه، يأتون على عين زغار ويشربونها، المهم أنهم يأكلون كل شيء ويشربون كل شيء، لا يتركون شيئا. يقول فيرغب ويحصر نبي الله عيسى في جبل الطور هو أصحابه شهرا، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يكون رأس التور يعني من الجوع، حتى يكون رأس التور أحب إليهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. يأجوج وماجوج طبعا ليسوا بمسلمين، هم كفار، ولذلك كما مر بنا حديث سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة يا رسول الله وأينا ذاك الرجل؟ قال أبشر فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، يعني هم حطب جهنم يأجوج وماجوج، وهم من أمة محمد، أمة الدعوة، ليست من أمة الإجابة يعني التي بلغتها الدعوة لكن لم يستجيبوا. يقول فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني يدعو الله، ويأجوج ومأجوج عندما يأكلون كل شيء يهلكون الحرث ويهلكون النسل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند أبي داود فيقول يقولون قهرنا أهل الأرض ما عاد الآن في أحد قهرناه دعونا يعني نقهر أهل السماء فيرمون بأنشابهم إلى السماء يعني جبروت والطغيان فيرمون بأنشابهم إلى السماء فترجع أنشابهم مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء وما إن قالوا هذه المقولة وإذا برب العالمين يستجيب لدعوة نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام فيرسل الله عز وجل عليهم النغف هذه الدود التي تتواجد في عيون البقر وعيون الغنم الدواب الصغيرة النغف في رقابهم كل واحد جاءه نصيبه في أعناقهم فيصبحون فرسا قتلا كموت نفس واحدة يقول فينزل عيسى بن مريم ويهبط عيسى بن مريم وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد يقول عند في حديث أبي هريرة عند الترمذي حتى إن الدواب لتسمن وتبطر وتشكر من لحومهم فينزل عيسى بن مريم لكن ماذا ما هي الأرض التي نزل إليها امتلأت من جثث القوم وأنتنت فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه أنه يطهر الأرض فيرسل الله عز وجل طيرا كأنها أعناق البخت يعني كأنها أعناق الإبل ذات السنامين كأنها أعناق البخت فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله انتهى يا أجوج وماجوج سقط عرشهم انتهى هيلمانهم كما انتهى هيلمان عيسى المسيح الدجال انتهى يا جوج وماجوج هذا الشرط الذي هو من أشراط الساعة الكبرى يعني تنظرون الآن الآيات تتتابع كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد إن الآيات خرز منظومات في سلك يعني كأنها خرز منظومات في سلك فإن انقطع السلك يتبع بعضها بعضا فمحمد المهدي بعدنا جاء المسيح الدجال نزل عيسى بن مريم جاء يأجوج وماجوج فهي متوالية بعضها يتبع بعض وسيتبين لنا غدا الدابة وطلوع الشمس من مغربها الدابة تخرج الصبح وطلوع الشمس من مغربها نفس اليوم أو تطلع الشمس من مغربها اليوم والدابة تخرج صباحا كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم سنذكره غدا فانتهى يا جوج وماجوج يقول عليه الصلاة والسلام ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى لا يكن منه بيت مدر ولا وبر كل شيء يدخل هذا المطر وهذا الغيم يقول عليه الصلاة والسلام حتى يدع الأرض حتى يدعى كالزلفة يعني كالمرآة ثم يقول عليه الصلاة والسلام يبارك الله أو ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك هذا الحقيقة ليس خيال أو تخييل الدجال الآن جاء الحق وزهق الباطل ذهب الخيال وجاءت الحقيقة، بل نقذف بالحق على الباطل. يقال للأرض انبتي ثمرتك وردي بركتك. يقول عليه الصلاة والسلام: فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. الرمانة الوحدة يأكلها عصابة، ويستظلون بقحفها، صير مكان أو قحفها يصير ظلا ظليلا ومقيلا، ويستظلون بقحفها. ويبارك الله عز وجل في الرسل، يعني في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي الفخذة، لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذة من الناس. عيسى بن مريم هو أمير المؤمنين، وآخر أو من آخر أشراط الساعة، فيمكث في الأرض في خير وأنس وعافية، حتى جاء عند الإمام أحمد بن حديث أبي هريرة فتهلك الملل كلها إلا الإسلام، وتقع الأمنة في الأرض، خلاص أمان 100 على 100، حتى إن الأسود لترتع مع الإبل، والنمور ترتع مع البقر، والذئاب ترتع مع الغنم، وحتى إن الصبية ليلعبون بالحيات لا تضرها. أمان، خذ راحك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين: ينزل عيسى بن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب. ما في صلبان. ويقتل الخنزير، ما في خنزير. ويضع الجزية، ما فيه. يا رجل أسلم ولا أقبض عليك حد الله. ويضع الجزية، وتترك القلاص فلا يسعى عليها، ما عاد يحتاجونها. وتذهب الشحناء والتباغض والحسد، ما في شحناء، ما في حسد. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى تكون السجدة الواحدة أحب إلى المسلم من الدنيا وما عليها. ثم يقول يقرأ ويدعو إلى المال فلا يجد من يقبله، ما عاد الآن بحاجة إلى مال. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآية. يمكث عيسى بن مريم. في حديث عبد الله بن عمر وهو عند مسلم موقوفا يمكث 7 سنين، لكن جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي بسند جيد، وحديث أبي هريرة عند أحمد بسند جيد، يمكث 40 سنة. ولعل 7 سنين هذه إنما هي بالنسبة لمرحلة من مراحل مكثه رضي الله صلى الله عليه وسلم، والمكث الكلي هو 40 سنة، يعني من بدايته إلى نهايته إلى وفاته. ثم يموت عيسى ابن مريم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: فيموت عيسى ابن مريم فيصلي عليه المسلمون. وعيسى ابن مريم كما أسلفنا يؤم بالكتاب وبالسنة، بل ربما كما جاء عند مسلم من حديث جابر أحيانا يصلي خلف المهدي، يعني يتقدم المهدي ويصلي وراءه، كما في حديث جابر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين فيأتي عيسى بن مريم حتى يأتي عيسى بن مريم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا أنت صل، إن بعضكم لبعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وعند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام بسند لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام: ولو جاءني، يعني فوقف على قبري لأجبته. وجاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليقرئ عليه من السلام. ومر بنا الحديث عن فضائله لما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا وفي الآخرة. فعيسى بن مريم يحكم بالقرآن هذا الذي بيننا، ويحكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الموجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وما صح من كتب السنة. انتهت هذه الأشراط الثلاثة الكبرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام وعند مسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. وقد غزاها الرسول وأصحابه فأذعنت واستجابت. وجزيرة العرب هذه التي نعيش عليها لا زالت كانت ولا زالت جزيرة الإسلام، بقيت تحمل هذا الدين. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الروم فيفتحها الله عز وجل. وهذه طبعا كلها مرت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم تغزون الدجال فيفتحه الله عز وجل، يعني ينصركم عليهم. وقد نصر الله عز وجل عيسى بن مريم ومن معه، انتصروا على الدجال. وكأنها والله أعلم لما قال عليه الصلاة والسلام كأنه يشير إلى أنها آخر الغزوات، يعني الغزوة ضد الدجال هي آخر الغزوات. تغزون الدجال يعني وانتهت الغزوات. ومر بنا في كتاب الإمارة: تكون خلافة ما شاء، تكون نبوة ما شاء الله، ثم تكون خلافة ما شاء الله، ثم أخبر أنه يكون ملكا عضوضا وملكا جبريا، ثم قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، يعني خلافة عيسى وقبله خلافة محمد المهدي. وهذه طبعا خلافة على مستوى العالم، ليس معناه خلافة جزئية، فلربما قام خلافة إسلامية على منهاج النبوة لكنها تكون في منطقة معينة. لكن على المستوى العام يختصر الناس هذا الأمر، ليس هناك خلافة عامة إلا خلافة عيسى ابن مريم. وإن شاء الله نختم غدا إن شاء الله كتاب الفتن، يعني نختم ما يكون على هذه الأرض، يعني نهاية هذه الدنيا التي يتقاتل من أجلها ويتناحر من أجلها، ليبين لنا المجلس القادم كيف ستنتهي هذه الأرض، وأنها منتهية، وأن مآلها إلى الزوال، وأن بعدها سيكون الدار أو ستكون الدار الآخرة، فتنتهي هذه الدنيا لتبدأ الدار الآخرة. ونحن إن شاء الله غدا سنذكر نهاية الدنيا وبداية الآخرة. إذن خلاصة الكلام أن العالم السفلي إنما يبدأ خرابه بخروج الدجال، فإذا خرج الدجال بدأ الخراب الدنيوي. ومعناه أن أول أشراط الساعة الكبرى الأرضية خروج الدجال، وأن أول أشراط الساعة الكبرى السماوية أو العلوية طلوع الشمس من مغربها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.